الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله تعالى درسنا في كتاب الداء والدواء للإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. نريد بذلك أن نعرف ما قاله أئمة السلف وأئمة العلم عن القلوب وآفاتها ومفسدات الأعمال، وهم أطباء لهذه القلوب. ولذلك أعجب العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله بتحرير طيب للإمام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، حيث ذكر في بعض المواضع أن مدمن المعصية لا بد له من الشرك. مدمن المعصية لا بد له من الشرك، ابن القيم يقول كلام في هذا المعنى، وذكر أن مدمن المعصية في سبيل معصيته يرجو غير الله ليحقق له هذه المعصية، يرجو غير الله ويخشى من غير الله أن يفوتها عليه، بيكون عنده تعلق بالمخلوقين، يتعلق بمن يرى أنه سبب في أن يحقق المعصية له، يتعلق بتعلق زائد، ويخشى خشية شديدة عظيمة ممن يخشى منه أن يفوت عليه المعصية، وهذا يوقعه في الشرك. الإمام الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله علق على هذا الموضع فقال: لله در إمام ابن القيم الجوزية من عالم وفقيه بصير بطب القلوب وأدوائها، بصير بطب القلوب وأدوائها. فهو رحمه الله عالم من علماء السلوك، وخبير في معرفة الأدواء والآفات التي تعتري الإنسان في سيره إلى الله عز وجل. ولذلك كان من المناسب أن نختار الداء والدواء هذا الكتاب لنعرف ونقرأ ما ذكره رحمه الله في هذا الباب. وكنا نقرأ في الدرس الماضي في مسألة الدعاء وفائدة الدعاء وأنه سلاح المؤمن. قال رحمه الله في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. لاحظ إلى تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في مسألة الكرب، اللجأ إلى الله والاعتماد على الله. وانظر إلى من يأمر الناس إذا نزلت بهم الشدائد أن يستغيث به: مريدي لا تخف، اشرب وغني، افعل ما تشاء، اترك وخلي، ومهما تنادي في الإغاثة لا كمثلي، ومهما تنادي في الإغاثة لا كمثلي. هذا دعاء للمخلوق أن يستغيث بالمخلوق، أن يعتمد عليه. أما رسول الله، أما خير خلق الله الذي لو جاز لنا أن نسأل بشرا لكان هو، ولو جاز لنا أن نستغيث بمخلوق لكان هو، مع ذلك يعلم أصحابه هذا: علمني رسول الله. ده من علم أبي طالب رضي الله عنه، وده من آل البيت، بل هو رأس من رؤوس آل البيت، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعلم الناس أن آل بيت رسول الله أبعد الناس عن الشرك، أبعد الناس عن الضلالة. قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أنا أقول، ده تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. قال وفي مسنده أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. هذا هو تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته ما يقولونه لدفع الحزن ودفع الهم ودفع الغم. لجأ إلى الله، استغاثة بالله، دعاء الله، تسبيح الله، تحميد الله. لذلك يعني من المقاييس التي تعرف بها القلوب، العايز يعرف قلبه ده أين هو من الله. قالوا شوفوا لما تنزلوا النازلة أول ما تدهم المصيبة كده بيمشي على وين قلبه؟ إذا لقوا يمشي إلى أودية الأرض وشعابها، يا فلان غثنا، يا فلان الحدنا، أفزعنا، أنجدنا. إذا مشى إلى المقبورين والعظام الرميم يعرف إنه قلبه ده يعني ميت. وإذا وجده حتى المخلوق الحي، إذا برضو في المصائب هو أول حاجة فلان أشوف فلان يحل لي القضية دي، أشوف فلان أمشي لفلان، بعد ما خلاص يفتش الناس ما يلقى حاجة يقول لك، يقول لك كلام. نخليها على الله، نخليها على الله. بس خليت على الله مضطرب، خليت على الله مجبور، خليت على الله عدمان، خليت على الله لأنه ما في حاجة، خلاص ما أبغى خليت لك إنسان إلا مشيت له. وأحد السلف يطوف بالبيت الحرام، وهو سالم بن عبد الله بن عمر، يطوف بالبيت الحرام ويلقاه بعض الخلفاء يقول يا سالم سلنا شيئا، سلني شيئا، أسألني حاجة أقضي لك غرض ولا كده. فقال أستحي أن أسأل غيره وأنا أطوف ببيته، عيب علي أسأل مخلوق وأنا طايف بالبيت، عيب علي. خليفة يعني ده 1000 دينار 10,000 دينار ديها لي ويكون قاعد جاهز ذات ولا عايز في التش. ثم انتظروا حتى خرج، فلما خرج أدركه وقال الآن خرجت فسل، يلا خلاص طلعت من حرمنا. فقال من أمر الدنيا أسألك أم من أمر الآخرة؟ حاجتك تقضيها للدنيا ولا آخرة؟ قال أما الآخرة فلا أملكها، آخرة دي ما حقتناها، شوف لك دنيا بس أسألنا دنيا. فقال إذن أسأل من يملك الدنيا والآخرة، طالما أنت الآخرة ما عندك فيها أصيبة أنا خليني على ربي عز وجل الذي يملك الدنيا والآخرة. هذا يدلك حتى الأمور العادية التي ربما جاز سؤالها في بعض الأحوال يسألونها الله تبارك وتعالى. وقال ابن مسعود ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح، ما كرب نبي يعني حصل له كرب إلا استغاث بالتسبيح. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء عن الحسن عن أنس بن مالك قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا معلق، كنيته أبو معلق، وكان تاجرا. طبعا يا جماعة الكنى دي في أسماء عبد الله وعبد الرحمن، الحارث، همام، في العرب عندهم أسماء أحيانا يعني بتكنوبة لمعان عندهم. في بعض الناس بيحب الشذوذ، يسمع أبو معلق دي يقول لك تعرف نحن نعمل كنية ما حصلت قبل كده، أخوك أبو معلق. أبو معلق ده شنو يقول لك؟ أنت ما قدرت تداوى الدواء؟ صحابي أبو معلق ده زول ممتاز جدا، لا حرج عليك. لكن يا أخي لو قلت أبو عبد الرحمن، أبو عبد الله، أبو علي، أبو عمر، مش كده؟ أبو معلق، معلق ده شنو؟ أنت صح ارتبطت عندك بهذا، لكن هو عنده دلالة غير التي عندك. فالإغراب يعني ما طيب، الإنسان ما يكون ما يحب الغريب لا في كل أحواله، اجتهد أن يأتي بالشيء الذي يعني يؤلف ولا يخالف سنة من سنن الهدى. قال وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق، وكان ناسكا ورعا لا تعارض بين العلم والتجارة. لا تعارض بين العبادة والتجارة، لا تعارض بين الورع والتجارة. كان ناسكا ورعا، عابد وعنده ورع، يشيل ماله مال غيره يتاجره زي مضاربة كده يعني. فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح، فقال له ضع ما معك فإني قاتلك، خلي عندك كله أنا حاكتلك. قال ما تريده من دمي؟ شأنك بالمال يعني أنا دمي في لك شنو؟ شيل المال وخليني أنا. قال أما المال فلي ولست أريد إلا دمك. قال موضوع المال ده أصلا منتهي، المال مالي أنا، أنا داير دمك الآن. قال أما إذا أبيت فذرني أصلي 4 ركعات. قال صلي ما بدا لك، مش 4، صلي 20 ذات الليل، أنا رايق وحافظ لك الليل. فتوضأ ثم صلى 4 ركعات، فكان من دعائي في آخر سجدة أن قال يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرى وملكك الذي لا يضر وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني 3 مرات. فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة قد وضعها بين أذني فرسي، فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله، ثم أقبل إليه فقال قم، فقلت من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أغاثني الله بك اليوم. شوف دقة العبارة، فقد أغاثني الله، المدد دي من الله، ما قال له أنت ما نجدتني يا أخي، أنت ما مرفتني أنت يا أخي، أنا ما كان ما أنت كنت ضعتها، ما كده، ما توحيد ساس متين بتاع توحيد قوي، لكن الساس وقت يكون خارب الزول يطش هنا ويطش هنا حتى يجي ثاني العقيدة راجع. فقد أغاثني، الزول ده ما كان داري منذ شوية لكن عقيدته ثابتة والتوحيد راسخ، فقد أغاثني الله بك. شفت إنسان معروف أنه في ساعة الشدة بيضطرب، مش كده؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فقد أغاثني الله بك. قال أنا ملك من أهل السماء. بعدين ما بيعلم الغيب، ما بيعلم، ما عارف دمنا، ما عارف، عشان تعرف أنه ما من لوازم الكرامة أنه يعلم الغيب. يقول لو عنده كرامات بيعلم الغيب، قال لك منه اللازم نجيبته من وين؟ ما بيعلم الغيب. مريم الصديقة عندها كرامة ذكرها الله في القرآن، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها، مش كرامة دي ذكر النووي في باب كرامات الأولياء في كتاب رياض الصالحين. بعدين لما شافت جبريل قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت، قال لا زول عادي شخص عادي، فتمثل لها بشرا سوية، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ما عارف أوجب يا إسراء، عشان ما يغش الناس يقول لك الأولياء ما عندهم كرامات، لأن كده بيعلموا الغيب. كذب وضلال وافتراء وبعد عن القرآن والسنة، ده من وين يجيبوا ذات الكلام ده؟ نحن لا نأخذ عقائدنا من الرؤى المنامية والهمهمات والخزعبلات أبدا، إنما من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونعتز بذلك. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبي. الأسانيد دي ريحت الناس. لولا الإسناد، عبد الله بن المبارك يقول في صحيح مقدمة مسلم، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لكن دليلك دي شفتها ما معاي دين، دليلك عندك دليل؟ وبعد ما تجيبوا تفسير السلف وينه؟ هو كان حديث عن رواه منه أحمد، الناس بيعرفوا أحمد وابن أبي الدنيا، سمعت بابن أبي الدنيا أنت والضيف الله والشعراني؟ ده كلام ما بحلك مع أهل السنة. فلا بد من تحرير العلم، ولا بد من التدقيق في المسائل، ولا بد من المطالبة بالبرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا هو الأدب الذي علمه الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي هذا دعاء مكروب، فسألت الله أن يليني قتله. قال الحسن فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب. يعني ذي يوريك أنهم كانوا على درجة عظيمة من اللجأ إلى الله والاستغاثة بالله تبارك وتعالى. قال فصل كثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويقول قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله أو حسنة تقدمت منه، جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادفت وقت إجابة أو ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي، وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفع به، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب، فإنه يكون بذلك غالطا، وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. ابن القيم نبه لخطأ اللي هو إنه قال بعض الناس يدعو دعاء زي الدعاء الدعوة أبو معلق ده، مش دعاء مبارك ودعاء طيب، يقوم إنسان يدعو به في مقام آخر وما مثلا ما يرى استجابة، يقول لابد أن نستصحب حال الداعي كان بيدعو ده مقبل على الله مخلص مضطر، وربما صاحب يعني الدعاء حسنة عظيمة. يعني إنسان إذا مر معانا في الدرس الماضي إذا توضأ وتصدق بصدقة واستقبل القبلة ودعا الله وتوسل إلى الله بأسماء وصفاته، فالدعاء إذا سبقته حسنة عظيمة من أسباب شنو؟ الإجابة. قال أو صادفت وقت إجابة، أوقات الإجابة مرت ذكر ابن القيم بين الأذان والإقامة ويوم الجمعة عصر الجمعة، ففي أشياء قرائن تحتف بالدعاء فيستجاب، يجي شخص آخر يلعب الدعاء مجرد عن هذه الأمور فلا يرى له أثرا، فلا بد من ملاحظة الأحوال التي دعي بها بهذا الدعاء. ومثل بمثل شيء يتضح المقام، قال إنسان الآن مريض استخدم دواء نفعه الله به دواء، وبالمناسبة يعني لابد أن نصون ألسنتنا عن قول بعضنا مثلا والله الدواء ده نفعني، الدواء ده نفعني، الحقا نفعني، قل نفعني الله بها، نفعني الله، شفاني الله بها، وننسب الفضل في ذلك لله عز وجل، ننسب الفضل لله تبارك وتعالى. فالدواء ده يستعمل شخص بالطريقة المعروفة في الوقت المخصوص فشفاه الله به، يجي شخص آخر يستخدم الدواء في وقت غير الوقت بطريقة غير الطريقة فلا يجد أثرا، يقول لك الدواء ما فيه فائدة. لا، هو فيه فائدة، لكن أنت أسأت استخدام هذا الدواء لذلك أثر في غيرك ولم يؤثر فيك. قال وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس، يقول لك يعني مثلا فلان ده قالوا دع بالدعاء ده وربنا استجاب له، أنا أدعو زيه. طيب أنت زيه، أنت الداعي في ورعك مثل فلان هذا، فلان ده محافظ على الفرائض مكثر من النوافل متورع عن الحرام وأنت تتعامل بالربا مثلا، هل تقيس نفسك بذاك الورع؟ لا، ما في المسافة بعيدة. قال ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبره فيجاب، فيظن الجاهل أن السر للقبر ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله تعالى. قال مرات يمشي يزور المقابر عند قبر معين يدعو دعاء فيه اضطرار شديد، يدعو الله ما يدعو المقبر، يدعو الله دعاء فيه ضرورة ولجأ فيستجاب له. الجاهل يظن أن السر في القبر، يقول لك أنا والله جربته، مشيت قبر فلان ده زرته ودعيت والله تربنا استجاب لي، فالدعاء عند القبر ده مستجاب، ينسب الفضل الإجابة لشنو؟ للقبر. قال ابن القيم وهذه جهالة على الكلام، فالسر في لجأه وضرورته، ولاحظ الكلام ده كله عن شخص يدعو الله عند القبر، وده من البدع، كونك تدعو الله عند القبر تعتقد أن القبر ده عنده سر في الإجابة ده من البدع. لكن إذا دعا الإنسان المقبور ده شرك بقى، ما بدع ده شرك بالله عز وجل وكفر يخرج عن الملة لمن مات عليه عياذا بالله. فالمسلم يفرق بين هذه وهذه، الكلام عن شخص دعا الله ولجأ إلى الله بصدق في مكان عند قبر، فقال الجاهل يظن أنه السر في القبر ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله تعالى، فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله. الضرورة والفاقة واللجأ ده خليه في بيت من بيوت الله عز وجل. فصل. والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح والسلاح بضاربه. الآن السيف ده سلاح، لكن الضعيف من الناس إذا ضرب بالسيف لا يؤثر، والقوي يؤثر لا بحده فقط. فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة فيه لا آفة به، والساعد ساعد قوي والمانع مفقود حصلت به النكاية في العدو. في ترجمة الزبير بن العوام في سيرة على من نبلة أنه مرة من المرات ضرب بعض المشركين من رأسه فشقه إلى سرجه، ضربه من رأسه شق كده لحد السرج، فجعل الناس ينظرون إلى سيفه ويقولون إن سيفك ماض يا زبير، فجعل يغضب. قال الذهبي يعني يريد أن يقول الفضل ليس للسيف وإنما للضار بالسيف. هسه هديك له يطلع ربيه ما بتقطع عليك زول. فهم نسبوا الفضيلة لشنو؟ للسيف. وهو الزبير رحمه رضي الله عنه من فرسان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشجعانهم. قالوا متى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. شوف متى كان السلاح تاما لا آفة فيه، ده واحد، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود، حصلت به النكاية في العدل. كمان الأعياء قال فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لن يحصل. الدعاء فاسد، يدعو بإثم وقطيعة رحم، يدعو أن يجمعه الله بامرأة ليفجر بها، دعاء فاسد، دعاء سيئ. يدعو الله أن يسر له إقامة حفل ضخم يؤتى فيه بالطار والنوب ليعبد الله على زعمه، يقول لك يا الله يسر لي، هذا ضلال وهذا دعاء فاسد في نفسه. بعدين أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، يدعو لكن شنو؟ قلب ما معه، يدعو ساكت، دعاء بلسانه بس، القلب مشغول، دي آفة تانية. أو كان ثم مانع من الإجابة، زي شنو؟ أكل الحرام، وما أكله حرام، وملبسه حرام، مشربه حرام، غذية بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فصل. وها هنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه، دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع، سواء سأله العبد أو لم يسأله. قال في عندما عند الإشكال اللي بتسأله الله ده، إذا أصل ربنا كاتبه ليك بيحصل، دعيت ولا ما دعيت؟ وإذا ما رأيه ليك ما بيحصل، يقبع يقول شنو الدعاء ده ما عنده معنى، كأنهم بيقولوا كده. قال فظنت طائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه. في جماعة قالوا الدعاء ده ما فيه فائدة، لأنه الشيء المدعو ده إذا أصلا مقدر بيجي، وإذا ما مقدر ما بيجي. وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون. قال أولا هو أصلا جهال، جهل عظيم، ومع ذلك متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب. قال يلا نحاسبه بكلام ده، كلامك ده عمم في كل أمورك الثانية غير الدعاء. فيقال لأحدهم إن كان الشبع والري قد قدرا لك فلا بد من وقوعهما، أكلت أو لم تأكل، وإن لم يقدرا لم يقع، أكلت أو لم تأكل. يلا نقول يا أنت يا شيخنا بيقول الدعاء ما الفائدة، الشبع ده أكل ربنا يقدر لك، أكلت ولا ما أكلت بيجي، وإذا ما مقدر لك ما بيجي، خلي لك. يقول لك لا لا، السبب لازم. طيب كمان الدعاء لازم، ايش معنى هنا لما تجي في امورك الخاصه واكلك وشرابك اتفقيه كده يعني. فده قال لو طردوه في كل الامور يعني يتناقض. وان كان الولد قد قدر لك فلا بد منه، ووطئت الزوجه والاما او لم تطأ، وطئت الزوجه والاما او لم تطأ، وان لم يقدر لم يكن، فلا حاجه الى التزوج والتسري وهلم جرى. انت يا شيخ تزوجني شنو؟ لأن لي ذرية. أيوة يا أخي، أصلا الذرية دي لو أصلا ربنا مقدر لك عرست ولا ما عرست بتجي، وإذا ما مقدر لك ما تجي، خلي العريس. الكلام ده مقبول؟ الكلام ده لا يقوله عاقل هذا. شوف ده يوريك إنه المقالات الفاسدة والبدع المضلة توقع الإنسان في ضلالات ما كانت في حسبانه ولا تخطر بباله. فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ قال لا، ابن القيم قال ده زول عاقل ولا آدمي، بني آدم يقوله. بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته، فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. البهائم دي فكها تجي تشرب الموية، تأكل القش وتجي الضل، براها كده أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الأنعام أفضل من هؤلاء الذين يزعمون هذا الزعم. وتكايس بعضهم، قال في جماعة انهم قالوا لا كده الكلام ده شيء نحن نصلحه شوية. وقال الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه الداعي من غير ان يكون له تأثير في المطلوب بوجههما. قال الدعاء عبادة، عبادة زي مثلا التسبيح والتهليل، ما عنده علاقة بالشيء اللي انت عايزه دي، بس هو ذاته عبادة بس، هو اجر بس، لكن ما عنده علاقة بشنو الله يستجيب لك ويديك، دي ما عنده علاقة به. ولا فرق عند هذا المتكايس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب. كان دعيت كان ما دعيت عنده واحد يعني، وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت، ولا فرق الدعاء والسكوت عندهم واحد، وده نوع من الضلال كذلك، بس صلح شوية ما زي الأول، حاول كده يصلحها، وهي هي. وقال الطائفة الأخرى أكيس من هؤلاء، بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة. قال الدعاء ده علامة ما عنده علاقة ولا تأثير، بس إذا أنت دعيت، بس إذا أنت دعيت الحاجة الأصل الله جايبها لك جاية، دعاءك ده ما عنده علاقة بإنها تجي ولا ما تجي. فمتى وفق الله العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قضيت. يعني بعض الناس يقول الدعاء ماله ما فيه فائدة يعني. وهذا كما قال مثال من جابوه، وهذا كما إذا رأى غيما أسودا باردا في زمن الشتاء فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. قالك شفت الغيم في الشتاء أسود بارد، معناها العادة إنه شنو المطر جاي، والمطر أصلا جاي من الله عز وجل. قال وهذا حكم الطاعات مع الثواب، وهكذا حكم الطاعات مع الثواب، والكفر والمعاصي مع العقاب، هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب لا أنها أسباب له. الزنا ده بس إذا زنيت ده علامة إنه ربنا حيعاقبك، لكن الزنا ما عنده علاقة بالعقوبة. كذبت ده علامة على إنه ربنا حيعاقبك، يعني بينفشوا الأسباب والمسببات، بيجعلوا الأشياء ما عندها أسباب. وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار والحرق مع الإحراق. يقول لك إذا ولعت نار وحرق الزول، النار دي ما عندها علاقة بالحريق ده، بس هي علامة إنه الحريق ده حيحصل، ده كلام يتعزول عاقل. والإزهاق مع القتل، وليس شيء من ذلك سبب البتة ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي للتأثير السببي. وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر الطوائف العقلاء، بل أضحكوا عليهم العقلاء، قال كلامه يضحك عليهم الناس. والصواب أن هاهنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدر، ما هو قال إذا مقدر بيكون، إذا ما مقدر ما بيكون، مش كده؟ قال في واحد ثالث على يديه، وهو أن هذا المقدر قدر بأسباب، قدر بأسباب، الله قدره وقدر ليه شنو؟ أسباب تكون، ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه. الله قدر لك تتزوج، وقدر لك إنك تدعو الله ويستجيب الله لك هذا الدعاء يحصل لك المطلوب، ولكن قدر بسببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطأ، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بالذبح، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال. يبقى ربنا عز وجل في أشياء قدرها وقدر لها أن تكون بأسباب، فدل بيخرجك من هذه المحنة. وهذا القسم هو الحق، وهو الذي حرمه السائل ولم يوفق له، جعل نفسه محصور بين اثنين بس وأهمل هذا الثالث، لذلك ضل وتاه. وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب. فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال، وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب. الدعاء ده يعني أمر عظيم يا جماعة، عبادة سهلة ميسورة، أنت تمشي وأنت مضجع وأنت في السوق وأنت تدعو الله وتتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتكثر من الدعاء، عبادة عظيمة، ثناء على الله، ضراعة إلى الله، تحل به القربات وتفرج به الشدائد. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأفقههم في دينه، كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيره. الكلام ده فيه فائدتين، أولا الفائدة الأولى الصحابة أعلم الأمة وأفقهها في دين الله تعالى، وده صح من يعني يروى عن عبد الله بن مسعود قوله أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها فقها وأقلها تكلفا، فأعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وبعد كده قال لك كانوا من أعلم الناس بآداب الدعاء وأسباب وشروط الدعاء والآداب، لذلك كانوا يقومون بها أتم القيام. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه، وكان أعظم جنده به، وكان يقول لأصحابه لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء. ده من عمر رضي الله عنه. لستم تنصرون بكثرة، عدد كثير، وإنما تنصرون من السماء. وكان يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمتم الدعاء فإن الإجابة معه. قال أنا ما بشيل هم الإجابة، بشيل هم الدعاء بس، إذا الدعاء ده ربنا ألهمني له الإجابة معه. وأخذ الشاعر هذا المعنى فنظمه فقال لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبة. لو لم ترد، يخاطب رب العالمين، لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه، لو أنت ما أستقر لي أنال المطلوب بتاعي، من جود كفيك ما عودتني الطلبة. فتعويدك لي لدعائك والضراعة إليك دليل على أنك تريد أن تعطيني وتريد أن تتكرم علي. فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، فإن الله سبحانه يقول ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. فهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته، وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه ومعصيته. البلاء والمصائب في غضب الله ومعصية الله عز وجل، والفوز والسعادة في رضا الله تبارك وتعالى. وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثرا أنا الله لا إله إلا أنا، إذا رضيت باركت وليس لبركة منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. أنا الله لا إله إلا أنا، إذا رضيت باركت وليس لبركة منتهى. إذا بارك الله أمر عظيم. الصحابة رضي الله عنهم في بعض الأيام والمغازي عطشوا عطشا شديدا، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله اشتد بنا العطش وليس معنا من الماء إلا القليل لا يكفي لواحد، قال هاتوا هذا الماء. جاء به في قدح وجاء أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في القدح، قال الراوي فرأيت الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فشربنا وملأنا آنيتنا. قال له التابعي كم كنتم؟ قال زهاء 300، قريب 300. الصحابي شاف التابع مستغرب 300 بس مويه تطلع من كفين كف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له البركة من هاهنا، وأشار إلى السماء. البركة من الله، البركة من الله عز وجل، إذا بارك الله في القليل كثر. فإذا رضيت باركت وليس لبركة منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. ولقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته، على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر، اللي هي يعني الإعراض عن الله والبعد عن دين الله والإساءة إلى خلق والظلم، من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه. النعمة تستجلب بالطاعة، والنقمة تدفع كذلك بطاعة الله جل وعلا والإحسان إلى خلقه. قال وقد رتب الله سبحانه وتعالى حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال، ترتيب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب. ربنا عز وجل رتب الخيرات، خيرات الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة على الأعمال، ترتيب الجزاء على الشرط، يعني اللي بيعمل كده جزاءه كده، والمعلول على العلة والمسبب على السبب. وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع. ابن القيم رحمه الله كان عنده عناية بالقرآن عظيمة، وعنده إحصائيات يذكرها سبحان الله تدل على عنايته بكتاب الله تعالى. ولا غرابة فشيخه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان يقول وهو في سجن القلعة لقد فتح الله علي في هذا الحصن من المعاني، من معاني القرآن ما مات كثير من العلماء يتمنونه، ف فندمت على أني ضيعت أكثر أوقاتي أو كثيرا من أوقاتي في غير معاني القرآن. فالكلام ده كلام يعني إمام عرف أن العلم العظيم في هذا. فيقول لك ارتباط العمل بالخيرات حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة ارتبطت بالأعمال بارتباط الجزاء على ترتيب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب. وقال فتارة يرتب الجزاء على الحكم الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له وصف مناسب. قال فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يعني السبب في انه الله يقول لهم كونوا قردة خاسئين وده حكم كوني كونوا كن فيكون. السبب شنو؟ عتوهم عن أمر الله. فلما عتوا إذا ربطه ولا ما ربطه. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا معنا أغضبونا. فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا معناها أغضبونا. وبهذه الآية رد العلماء على من فسر الغضب بالانتقام. في بعض الناس المؤولين مؤولي الصفات قالوا الغضب معناها الانتقام. قالوا من الأدب ترجع عليكم لأن ربنا قال فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منه فجعل الانتقام أثرا لغضبه. فلا يصح أن يفسر الغضب بشنو؟ بالانتقام. يبقى الانتقام ده سببه شنو؟ غضب الله عليه. وقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وقوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا. لاحظ دي أوصاف كلها ربنا جعل الأوصاف دي وصاد أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا كثير جدا. ده مثال لشنو؟ الوصف المناسب. الآية الفاتحة دي مثال للوصف المناسب. وتارة يرتبه بصيغة الشرط والجزاء شرط وجزاء كقوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. عندي شرطية تتقوا الله تتقوا فعل الشرط يجعل لكم الجواب إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ثلاث أشياء ربنا ارتب على التقوى. فمن اتقى الله حقق الشرط ده حصلت له الثلاثة دي. وقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فرتب الأخوة الدينية على التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقالت وقوله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فده شرط الاستقامة شرط في نزول المطر الكثير وحصول الأرزاق العظيمة ونظائره. ده مثال لشنو؟ ما رتب بصيغة الشرط والجزاء. والقبال أمثلة لما رتب على الوصف المناسب. وتارة ده التالي يأتي بلا بالتعليل كقوله ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه؟ ليتدبروا آياته وليتذكر دلام التعليل دلام التعليل. وقوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وتارة يأتي بأداة كي التي للتعليل كقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وتارة يأتي بباء السببية كقوله تعالى ذلك بما قدمت البدي باء السببية السبب ذنوبكم ذلك بما قدمت أيديكم. وقوله بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون. وقوله بما كنتم تكسبون. وقوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. فدي باء شنو؟ باء السببية. وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفا كقوله تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يعني ليه يجب من يشهد من الرجال أو النساء؟ عشان السبب المفعول لأجله حتى إذا حصل من إحدى المرأتين نسيان ذكرتها أختها. واضح؟ ده مفعول شنو؟ لأجله. وقوله أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، عشان ما تقولوا. ربنا عز وجل بيّن أنه أخذ العهد والميثاق على بني آدم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا عشان ما تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا. وقوله أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني عشان ما تقولوا كده، أي كراهة أن تقولوا. يبين الله لكم أن تضلوا، يعني حتى لا تضلوا. وتارة تأتي بفأي السببية كقوله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم. فدمدم دي فالسببية، يعني الدمدمة حصلت بسبب التكذيب وعقر الناقة فسواها. وقوله فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. وقوله فكذبوهما فكانوا من المهلكين ونظائره. وتارة يأتي بأداة لما الدالة على الجزاء كقوله فلما آسفونا انتقمنا منه ونظائره. وتارة يأتي بإن وما عملت فيه كقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ربنا لما ذكر استجابته للأنبياء استجاب دعاءهم ذكر زكريا وإبراهيم وذكر يونس وأيوب، قال إنهم كانوا، يعني كانوا ذلك يقول لنا سبب إجابة الدعاء لهم مسارعتهم في شنو؟ في الخيرات، وكانوا لنا خاشعين. وقوله في ضد هؤلاء إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، كانوا يقول لك لما كانوا ناس سيئين استحقوا الإغراق. وتارة يأتي بأداة لولا الدالة على ارتباط ما قبلها بما بعدها كقوله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم بعثه. فتسبيح يونس كان سببا في نجاته من بطن الحوت. وتارة يأتي بلو الدالة على الشرط كقوله ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ومن جملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتيب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب، بل ترتيب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال، بل ترتيب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. الكلام ده القرآن قال من أول لآخر يدل على هذا المعنى. وكما قلت لك يعني كان له عناية عظيمة بالقرآن، وسيأتيك هنا الآن دي نماذج ونظائره. دي أي واحدة من الدين عندها نظائر، يعني لو أن الآن الإنسان استحضر هذه الأمثلة وكلما مر به مثال من القرآن يشبه أحد الأمثلة ألحقه به لاجتمع له ما ذكره أكثر من 1000 موضع. وحيجيك إن سورة يوسف لما يتكلم عن قصة يوسف قال وقد اشتملت هذه السورة على أكثر من 1000 فائدة ولعلي أفرد لها مصنفا مستقلا. ويشاء الله عز وجل أن يموت ابن القيم قبل أن يفرد المؤلف، ويأتي اثنان من المتأخرين هما الشيخ سليم الهلالي والشيخ محمد موسى نصر من تلاميذ الشيخ ناصر، جمعا من التفاسير القديمة والحديثة والدوريات والنشرات والمؤتمرات عشان يجيبوا له 1000 فائدة. يعني كأنه جمعوا له الدنيا حتى يأتوا بالألف الفائدة، وألفوا كتاب سموه إتحاف الإلف بذكر الفوائد الألف والنيف من قصة يوسف عليه السلام. وهو بلاو ده يجيبه ابن القيم بنفسه كده، قال لعلي أفرد لها، علم موجود بس دليل بالزمن المناسب، فكم حسرات في بطون المقال. لذلك ترجم ابن القيم في طبقات اللغويين والنحاة، هو إمام لغوي نحوي كبير القدر، عشان كده لما يتكلم عن المسائل دي يتكلم كلام إمام عارف بهذه المسائل. قال ومن فقه هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع، ومن يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا. قال دي اللي بيتأملها انتفع بها غاية النفع. ثم هو سبحان الله من الدعاة إلى إعمال الفكر والعقل في تدبر آيات الله وتدبر المسائل. كثيرا جدا ما يقول لك فتأمل هذا الموضع وأعطيه حق وأعطيه حقه من النظر، فإنه يفتح لك خير كثير أو ستطلع على خير كثير بعده. فقال المسألة دي أبي أملها انتفع بها غاية النفع. ومن يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا يضاع فيكون توكله عجزا. التوكل حظه يعمل عجز وعجزه توكل. بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر، بل لا يمكن للإنسان أن يعيش إلا بذلك، فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر، والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر. الجوع ده قدر والعطش قدر، والناس كلها لافة يقول لك إحنا دايرين نأمن لقمة العيش وجرعة الماء والدواء. شايف؟ ما أنت الآن شغال عمليا بتدفع القدر بشنو؟ بالقدر. حصل قطع في الموية وإشكال وطرمبة ضربت، ده ما قدر. بكرة الصباح مؤتمر وناس ماشيين وقابلوا المسؤولين، ده ما برضو قدر. فأنت ولذلك قال عمر رضي الله عنه لما قال له أبو عبيدة رضي الله عنه في طاعون الشام الذي وقع في الشام: أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ عمر ده يرجع، قالوا تفر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. ما في حاجة، أنا من هنا ماشي لهنا. أفر من قدر الله إلى قدر الله. وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة. فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء، فرب الدارين واحد وحكمته واحدة لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا. الذنوب والمعاصي عند عقوبات في الآخرة، صح؟ قدرها الله لمن عصى. أنت وأنا ندفعها في الدنيا بما قدر الله لنا من التوبة والإيمان والعمل الصالح، زي ما في الدنيا ندفع الجوع والعطش والعري بأقدار الله تعالى ونسعى في ذلك، كذلك نسعى في أمر الآخرة كذلك. لكن سبحان الله الناس في أمر الدنيا فقهاء، مستحيل يقتنع عليك يقول لك أنا أتوكل على الله وأقعد وأعمل أقعد في البيت وأرزق فيه، مستحيل. يقول لك يا زول ده كلام فارغ، وربنا قال اعملوا السبب وانا بعينكم. وين قال الكلام في سورة شنو؟ كلام ناجر انهم براه معناه الصحيح. لكن ويجي في الاخرة يا اخي خلي الخمر، خلي صلي. الله لسه اعتبار ربنا ما هدانا، لسه ربنا ما غدر وقت، ربنا يغدره يصلي يا مولانا، بس ربنا يغدره لنا. طيب اقعد في البيت يقول ربنا غدره ناكل بناكل، يقول لك لا السبب. طيب السبب حق الاخرة وينه؟ أنت فقيه في الدنيا جهلون في الآخرة، لماذا؟ فده يوريك أنه في عكس في القضية. قال: فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها، والله المستعان. وهذا كما قلت لك طريقة سبحان الله في بيان فضل العلم وبيان قدر المسائل العلمية والترغيب في الفتش والبحث والتنقيب. ابن القيم كده يديك عزيز يوريك طرف الحاجة كده ويقول لك المسألة مسألة شريفة كبيرة الشأن، زي بيضوك طعامة كده، تضوك طعامة كده يقول لك دي موضوع دي عجيبة كله، ضوكة كده ضوكتها كيف كده حاجة عجيبة، بس أسعى فيها. أنت الآن تسعى لذلك، فابن القيم يديك طرف المسألة يقول لك هذه مسألة، لاحظ، من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعى حق رعايتها، والله بس. لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه. بعد ما يعرف القضية دي في أمرين، بهما بالأمرين دين تتم سعادته وفلاحه. أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير وتكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم وما جربه في نفسه وغيره وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا. يعني يعرف أسباب الشر والخير، يعرف ويعرف التفاصيل، وتكون له بصيرة في ذلك بما يشاهد في العالم وما جربه في نفسه وغيره. قال: ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه، وفيه أسباب الخير والشر جميعا مفصلة مبينة، ثم السنة فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي الثاني، ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما. شفت الترغيب في العلم؟ ومن صرف إليهما اللي هو شنو القرآن والسنة، عنايته اكتفى بهما عن غيرهما، وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما حتى كأنك تعاين ذلك عيانا. تصل درجة إذا تفقهت القرآن والسنة تقول هذا الطريق من سلكه فإنه سبب في نكبة عظيمة، ستحل بمن سلك هذا المسلك نكبة عظيمة. من أين لك ذلك؟ من كتاب الله تبارك وتعالى، استفدت هذا من كتاب ربي، دلني القرآن على ذلك ودلتني سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قالوا بعد ذلك: إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة. بعد يكون عندك علم بالقرآن والسنة بعد يتأمل في أحوال الأمم والدول يطابق ما عندك، ورأيته بتفاصيل ما أخبر الله به ووعد به، وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق وأن الرسول حق وأن الله ينجز وعده لا محالة. فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من تفصيل الأسباب الكلية للخير والشر. ابن خلدون رحمه الله في كتاب المقدمة ذكر أنه رأى أهل الأندلس من المسلمين يتأسون بالكافرين في لبسهم وهيئتهم، قال: وسنة الله تعالى أن يتأسى المغلوب المقهور الضعيف بالقوي. دائما الزول اللي بيحس بضعف وهزيمة داخلية كده تلقى دائما يتأسى بالزول اللي بيحس انه شنو أعلى منه وأرفع منه. قال: والله لكأنه السقوط. قال: أنا أخشى الكلام ده، ده يديك إحساس إنه المسلمين بيقوا عندهم إحساس بالضعف، والفرنجة بيشوفوا الفرنجة دين أقوى منهم، وأخاف أن يكون هذا هو السقوط، سقوط الدولة. بعد 200 سنة من هذه الجملة سقطت الأندلس. بعد 200 سنة الأندلس سقطت. دي البصيرة اللي بيقول لك ابن القيم: من الإنسان إذا استبصر في القرآن والسنة وعاين أحوال الأمم عرف من الحكم وعرف من الأشياء العظيمة ما يستعين به على تفسير الحوادث وربطها بأسبابها. عندنا فصل في أوهام في الدعاء، هذا إن شاء الله هو درسنا القادم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.